غريب الحب من فهم ما بين اتنين بيتفارقوا وبين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقوا وحد الحب كان وهمه. غريب الحب من فهم ما بين اتنين بيتفارقوا وبين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقوا وحد الحب كان وهمه. الذكريات